الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذا الدرس الخامس، وما زلنا في شروط الصلاة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما زلنا في شروط الصلاة، وقد فرقنا من ذلك وشرعنا أيضا في أركان الصلاة، وكان قد ذكر رحمه الله تعالى فيما تقدم فيما قرأناه أربعة أركان. قال رحمه الله تعالى: إن أركان الصلاة 14 ركنا، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. وقد ورد ذكر الأركان في حديث المسيء صلاته، وقد قرأنا ما ذكره رحمه الله تعالى عن القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، ونكمل في درس اليوم إن شاء الله بقية الأركان. قال: والركوع والرفع منه. الركوع هو أن يحني ظهره، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول صلى الله عليه وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه، والرفع منه. قال: والرفع منه، نعم، الركن الخامس الرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرفع: حتى تعتدل قائما. فأمر بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام، ويستثنى من ذلك العاجز. فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدبا مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه، ولكن ينوي أنه رفع ويقول: سمع الله لمن حمده. قال المصنف: والسجود على الأعضاء السبعة. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، رواه البخاري. الركن السابع قال: والسجود على الأعضاء السبعة الاعتدال، والاعتدال منه، يعني الاعتدال من السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعتدل جالسا. قال: والجلسة بين السجدتين، هذا الخامس. هذا الثامن، الركن الثامن الجلوس بين السجدتين حتى يعتدل جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا، رواه البخاري ومسلم. يقول المصنف: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. وقال المصنف: والطمأنينة في جميع الأفعال، هذا هو الركن التاسع. الطمأنينة في جميع الأفعال، في الركوع والاعتدال منه، والسجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائما. والطمأنينة هي السكون وإن قل. قال: والترتيب بين الأركان، هذا الركن العاشر. الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث رواه البخاري، فدل على أن هذه الأمور لا تسقط عن أحد، لأنه علمها المسيء في صلاته، وأنه لا بد من هذا في صلاته، مع أدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأدلة أخرى في هذا المقام. وهكذا كونه رتبها قيام ثم ركوع ثم سجود، لا بد من هذا الترتيب لنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه هو المفسر لما أبهم من القرآن. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى حافظوا على الصلوات، وقال وأطلق، والنبي فسر هذا بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الترتيب كونها مرتبة، القراءة ثم الركوع ثم السجود، وهكذا مرتبة. والتشهد الأخير، هذا الركن الحادي عشر، التشهد الأخير. يقول المصنف والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، السلام على عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن الركن الحادي عشر هو التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، فقال قول التحيات، هذا أمر، والأمر للوجوب. وفي الصلاة تشهدان أول وأخير، التشهد الأول معدود في الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ساهيا عنه جبره بالسجود وصحت صلاته، فدل على أنه ليس بفرض متحتم، بل واجب يسقط مع الجهل والنسيان. أما التشهد الأخير فهو ركن لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ويشهد لذلك ما ذكره المصنف من قول ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. والأصل أن التشهدين كلاهما فرض، لكن خرج التشهد الأول بالسنة التي ذكرناها، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما ترك بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. الركن الثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير، ودليلها هو دليل التشهد الأخير ومداومة صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض إذا ترك بطلت العبادة ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أنها واجبة وليست ركنا، وقول أنها مستحبة وليست واجبة وليست ركنا، ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب اختار أنها ركن، وهذا رد على من زعم أن محمد بن عبد الوهاب وافتروا عليه، حتى قال بعض منه يكره النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار من الصلاة عليه كما يلزم أعداؤها، أعداء السنة أعداء الدين. كيف يكره النبي صلى الله عليه وسلم وكره النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ كيف يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة لا تصح إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مما انفرد به الإمام أحمد عن المذاهب الأخرى، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاة بدونه. إنما هؤلاء لا أصحاب هوى، يعني صاحب الحق يكفي دليل، لكن صاحب الهوى ما في حيلة، يتبع هوى، يكذب، يفتري، لا يتقي الله عز وجل. وأن هؤلاء الذين يفترون مثل هذه الافتراءات العظيمة على مثل هذا الإمام، أين هم من قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ يعني استوفي حقه ولكن حق غيره لا يبقس فيه. والآية وإن ذكر فيها المكيال والميزان، لكنها هذا كمثال، وإلا هي تعم الأقوال والأفعال والتصرفات. يقول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن هؤلاء المفترون الكذابون يعني ألا يؤمنون أن فيه جزاء وحساب وبعث ونشور، وأن الله يطلع على الأقوال والأفعال ويعلم السر وأخفى؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء وجميع ما يعظم به رب العالمين، فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لأن كل ما يعظم به الرب تبارك وتعالى ويختص به مثل السجود والركوع والدعاء في الشدائد والالتجاء عند نزول الكروب، إذا فعل لغيره جل ذكره وتعالت صفاته فهو كفر بالله وتشريك لغير الله سبحانه وتعالى فيما اختص به. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول المصنف من صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فقلت فالانحناء والركوع والسجود كل هذه عبادة، فالذي يركع لغير الله أو يسجد لغير الله تعبدا هذا شرك أكبر، أو يعتقد أن غير الله يدوم وهناك خلق يدومون، يعني ليس لهم أول ولا آخر، الدوام لله وحده عز وجل هو الأول والآخر جل وعلا، وله صفة البقاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما أهل الجنة فقد خلقوا ثم يكون لهم الدوام بعد ذلك، وهكذا أهل النار بعدما خلقوا كانوا عدما ثم أدخلوا النار بأعمالهم، وأدخل أهل الجنة الجنة بأعمالهم دواما جديدا دواما بإذن الله عز وجل، دواما بإذن الله عز وجل من فضله على أهل الجنة ومن عدله في أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة. فجميع التعظيمات كما قال المصنف لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والبقاء وجميع ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات يقول المصنف معناها الدعوات. الصلوات جمع صلاة، الصلوات الخمس والدعوات كلها داخلة في الدعاء، والصلاة نفلها وفرضها كلها لله عز وجل. وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله من قول وعمل كله لله وحده لا شريك له. الله طيب لا يقبل قول صلى من الأقوال والأعمال إلا طيبها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. كما قال المصنف: تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. يقول المصنف: والذي يدعى له ما يدعى مع الله. نعم، يقول رحمه الله تعالى: والذي يدعى له ما يدعى مع الله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شارحا هذه الجملة، يقول: هذا استنباط عظيم، يعني الذي يدعى له محتاج، فكيف يدعى مع الله؟ وهكذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدل على أن الصالحين لا يدعون مع الله لأنهم يحتاجون الدعاء لهم، إن الله يغفر لهم ويسلمهم ويرحمهم، فكيف يدعون مع الله؟ انتهى. وهو استنباط عظيم كما قال الشيخ. قلت: ويدل لذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالله أمر عباده أن يوحدوه في عبادته وأن لا يدعو معه أحدا. ولعل مثل هذه الجملة وهي قوله: والذي يدعى له ما يدعى مع الله، جعل أهل الأهواء يذمون الشيخ ويزعم بعضهم يفتري أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب: كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن الصلاة فرضها ونفلها لا تصح إلا إذا صلى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرت، أهل الأهواء ما فيهم حيلة لأنهم يتبعون أهواءهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. نعم، معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد العبد شهادة اليقين والصدق أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وحده، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وشهادة أن محمد رسول الله، يقول المصنف: وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. فيشهد العبد شهادة الحق أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وأنه رسول من عند الله، من أنكر رسالته أو أنه خاتم النبيين فقد كفر. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم تصلي عليه فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول المصنف: شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صلي، يقول المصنف: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. يقول المصنف: الصلاة من الله، الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة كما قال المصنف، والصواب الأول عند الإطلاق الثناء من الله ويدخل فيها الرحمة، وعند الاقتران الصلاة الثناء والرحمة الإحسان إلى العباد، كما في قوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء الله عليهم ورحمة منه لهم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يثني عليكم ويرحمكم سبحانه. فعند الإطلاق يدخل فيه الرحمة، وعند القران يكون ثناء الله كما قال أبو العالية: ثناؤه على عبد في الملأ الأعلى. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: والأول هم والآل، والآل هم أهل بيته، أنه قال قال: والآل هم أهل بيته وأتباعه على دينه، هم أهل بيته المؤمنون، أهل بيته المؤمنون كعلي والعباس وغيرهم ممن آمن به وأكد غيرهم من أتباعه من المؤمنين، كلهم داخلون في آل في آله. وعطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام إذا فسر الآل بالأتباع، وإذا فسر الآل بأهل البيت فهو من عطف العام على الخاص لأن أهل البيت أخص من الأصحاب، وأما إذا فسر الآل بالأتباع فالأصحاب أخص من الأتباع فيكون عطف الخاص على العام. قال المصنف: ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. نعم، من الملائكة الاستغفار، تصلي عليهم الملائكة تستغفر لهم، تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. ومن الآدميين الدعاء، صلى على فلان يعني دعا له، ومثل صلاة الجنازة دعاء للميت يترحمون عليه. يقول المصنف: وبارك، وما بعدها سنن وأقوال وأفعال. يعني قوله وبارك، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر ما ذكر، قال هذه من السنن. وكذلك الاستعاذة من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكذلك وضع اليدين على الفخذين والإشارة بالسبابة في التشهد، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، كل ذلك من السنن. قال: وأيضا الركن الرابع عشر التسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل صلواته عن يمينه وعن شماله، فهما ركن لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولمواظبته بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية. بعدما ذكر الشروط وذكر الأركان ذكر الواجبات وقال وهي ثمانية، وهي ثمانية. يقول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، تكبيرة الركوع والسجود والرفع منه وباقي التكبيرات، وتسمى تكبيرات الانتقال، واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على الوجوب، وأكثر أهل العلم على أنها من السنن. يقول الشيخ ابن باز: والأقرب أنها تجب مع الذكر، أما ما سقط منها جهلا أو نسيانا فلا بأس، لو لم يكن يكبر عند الركوع أو لم يقل سمع الله لمن حمد بعد الرفوع بعد الرفع من الركوع، لكن تعمد تركها لا يجوز. يقول المصنف: وجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، لأن تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها كما تقدم، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا كبقية الأركان. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، أي أن الواجب مرة وما زاد فهو تطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في الركوع، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه الإمام أحمد وابن داود وابن حبان. وقال سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقال ربنا ولك الحمد للكل، وقال سبحان ربي الأعلى في السجود، وقال ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، يعني حال الرفع من الركوع، وقال ربنا لك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ربي اغفر لي بين السجدتين، يعني حال قال ربي اغفر لي بين السجدتين من الأدلة، ومن الأدلة على هذه الواجبات مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته، في جميع صلواته إلى أن توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. ويقول: والتشهد الأول، أي قراءة التشهد الأول، والجلوس له، أي الجلوس له، أي الجلوس التشهد الأول. ومن الأدلة على هذين الواجبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو. إذن الواجبات الثمانية: الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرات الانتقالية. الثاني قول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد. الثالث قول ربنا ولك الحمد للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. السابع التشهد الأول. الثامن الجلوس له. هذه ثمانية كلها واجبة مع الذكر والعلم، ومع الجهل والنسيان تسقط، وإذا تركها نسيانا ناويا غير متعمد للترك فإنه يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم فيتبع الإمام ويقتدي به، لكن الإمام يسجد للسهو والمنفرد كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. يقول المصنف: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت صلاته بتركه، والواجبات ما سقط عمدا بطلت صلاته بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو. نعم نعم، الأركان ما ترك منها عمدا تبطل به الصلاة بتركه، أو تركها سهوا تبطل الصلاة بتركه، إلا أن يستدرك السهو فيكمل فلا بأس. أما لو تركه بالكلية أو طال الفصل يعيد. فلو أنه صلى ولم يركع في بعض الركعات، أو لم يسجد، أو صلى بدون تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، أو لم يجلس بين السجدتين بأن سجد سجدة مستمرة، أو رفع رأسه ولم يجلس فلا بد من الجلسة بين السجدتين. وهكذا الركوع، لو رفع رأسه ولم يستقيم، لم يطمئن بعد الركوع، أو لم يتشهد التشهد الأخير عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وأطال الفصل كذلك. أما إذا ذكر يأتي بالركن ويسجد للسهو، لو ترك الركوع في الركعة الأخيرة مثلا ثم نبه يعود قائما ثم يركع ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو، وترك سجدتين من السجدات يكون إلا بعد ذلك يأتي بركعة. إذا كان لم يتنبه إلا بعد ذلك فإنه يأتي بركعة بدلا منها ويسجد للسهو. أما الواجبات فما سقط منها سهوا أو جهلا سقط عنه، وما كان سهوا يجبر بسجود السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، وكذلك لو نسي التسبيح في الركوع أو السجود أو قال ربي اغفر لي بين السجدتين، أو نسي التشهد الأول قام يسجد وقام يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو الواجب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا هو المعتمد، وقال الأكثرون أنها مستحبة، ولكن قول من قال بالوجوب أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي، أظهر وأحوط جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون انتهينا من شرح وقراءة هذه الرسالة الماتعة التي هي شروط الصلاة والتي هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وعظم أجره ورفع قدره وجعل الجنة مأواه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.